تقدم أن أشار إليها إشارة لطيفة جدا. هذا الكنز ما هو؟ هل هو كنز حقيقي أو أنه علم مكتوب لهم فيه حكم؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال هي صحف فيها علم وحكمة يستفيدون منها فسمي الكنز، ومن أهل العلم من قال إنه كنز حقيقي. والأظهر والله أعلم حمل القرآن على ظاهره أن يقال هو كنز مال، وهذا هو الأظهر، وهو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله ومروي عن حكم وقتادة وطائفة من أهل العلم